يونس توك، خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى، تأتيكم أسبوعيا في قالب مميز وشيق يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة. إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب، منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أو مساء الخير، أي كان التوقيت الذي تستمعون فيه إلى هذا البودكاست، بودكاست يونس بن عمارة. سوف نجيب في هذه الحلقة الجديدة بإذن الله تعالى عن سؤال الأستاذ عمر العجيمي المستمع الوفي، نحييه من هنا، شكرا وبارك الله فيك. والسؤال يقول: السلام عليكم أخ يونس، اشتقنا جدا للمحتوى الذي تقدمه حضرتك في البودكاست، شكرا لك، وشوقي أعظم لمستمعي الأوفياء الأعزاء. سؤالي يقول الأستاذ عمر العجيمي يواصل سؤاله، سؤالي يتكون من شقين، الأول هو: ما هي الطرق الصحيحة أو الطرق التي تنصح بها المترجمين لترتيب مساردهم الخاصة their own glossaries؟ وأما الثاني فهو: كيف ترى من وجهة نظرك الشخصية واقع الترجمة كمهنة في العالم العربي؟ وهل يمكن الاستفادة من الكتب الغربية التي تتحدث عن العمل في مجال الترجمة مثل The Entrepreneurial Linguistic و How to Succeed as a Freelancer Translator وغيرها، وتطويع ما ورد فيها لتطبيقه في السوق العربي؟ ملاحظة: أنا لا أتكلم هنا عن الكتب التي تتحدث عن نظريات ودراسات الترجمة، فهي تختص بلغات محددة دون غيرها. شكرا جزيلا لك أخي يونس، وأتمنى أن تكون سعيدا بالإجابة عما نطرحه من أسئلة. تحياتي لك، وتحياتي لك أيضا. أكيد أنا أسعد بالأسئلة التي تطرحونها، خاصة وأن الفائدة تكون للجميع. بارك الله في كل من يطرح ويستمع ويشارك هذا البودكاست وحلقاته السابقة. إذن أول يعني سؤال يتكون من شقين، وفي الحقيقة هناك ثلاثة أطراف للسؤال، لكن ما عليش، لا مشكلة. يعني الشق الأول هو: ما الطرق الصحيحة التي تنصح بها المترجمين لترتيب مساردهم الخاصة؟ هو المسرد عبارة عن جدول فيه يعني اللغة الهدف واللغة المصدر، يعني الإنجليزية مثلا أو الفرنسية. وكما تعلمون أنت الآن سمعتني أقول جدول، يعني وأفضل برامج للجدول هي برنامج إكسل من مايكروسوفت. إذن الجواب هو إكسل من مايكروسوفت. لماذا أيضا لماذا نفضل مايكروسوفت إكسل عن الوورد؟ لأن معظم أيضا لأنك يعني كمترجم سوف تتعامل في وقت لاحق، سوف تتعامل عاجلا أو آجلا مع الكات تولز، يعني الأدوات المساعدة المترجمين في الحاسوب، يعني الأدوات الحاسوبية التي تساعد المترجمين، وهذه تقبل يعني ملفات الإكسال، وهذه هي نقطة القوة عندما تضعه في الإكسال. إذا ننصح في الإكسال، وحتى لو كان لديك يعني في الوورد ننصحك بتغييره بالإكسال بشكل يدوي، لأنك لو تغيره يعني بالكونفرتر العادي أونلاين أو شيء ممكن يحدث خلل وتسقط بعض الكلمات. هذا للشق الأول من السؤال. أما الثاني فهو يقول: فكيف ترى من وجهة نظرك الشخصية واقع الترجمة كمهنة في العالم العربي؟ هو كأي مهنة يعني في العالم العربي هناك الكثير جدا من الغموض، يعني من ناحية الراتب، يعني كم تدخل؟ هذا سؤال معقد جدا وصعب، وقد جاوبت عليه يعني في حلقة دخل الترجمة، ولما وضعت يعني البودكاست وضعته بشكل فيديوهات في قناة يوتيوب اسمها يونس توك، يمكنكم المشاركة فيها، وسوف أرفع يعني الحلقات في تلك القناة. يعني في رأيكم هي يعني لم أرفعها مدة كبيرة، يعني بس هي رفعتهم في الآونة الأخيرة، لكن أكثر عدد مشاهدة، وهو عدد مشاهدة يعني أكثر ليس 1000 أو 2000، 35 فقط أو 36. هناك من الفيديوهات مازال في صفر مشاهدة، لكن لا مشكلة، لأن نعني مثلا ما هو الفيديو الأكثر الذي حصل؟ هو الدخل عبر. إذن هناك إشكالية، هناك غموض، هناك يعني تشوش في الموضوع. هذا نقطة أولى، الغموض. ثانيا عدم التعاون، هناك إشكاليات كبيرة جدا بين المترجمين. المترجمين للأسف لا يحبون التعاون، نحكي يعني عن المترجمين الذين لديهم خبرة ولديهم ويسمح يعني كما يقال يعني يصلح عليهم اسم المترجم المحترف. ليس هناك تعاون للأسف بين المترجمين المحترفين، ليس لدينا يعني كما يقال مجموعة في الفيسبوك جيدة جدا، نقول هي موجودة عدة مجموعات، أفضل مجموعة حتى الآن هي رابطة المترجمين الفريلانسر، لكن فيها مساوئ كما تعلمون، ويعني في أي مجموعة في الفيسبوك، وإشكالية أنه أصلا هي إشكاليتها أنها في الفيسبوك، حتى لو كانت فعالة لكن في الفيسبوك فهي إشكالية. هم على كل حال قاموا بتقديم يعني ذلك جهدهم، هذا حد الجهد تبعهم، وهم مشكورين جدا بالمناسبة على هذا الجهد، ونحييهم لبذل المزيد من الجهود، لأنهم قاموا بتأسيس أرضية يجتمعوا فيها المترجمين. لكن في الثقافة الغربية هناك منتديات، وهناك يعني نيوزليتر، ويعني كما يقال نشرات بريدية، وهناك مواقع خاصة، وهناك منتديات كبيرة، وهناك يعني هناك كيومينيتي، يعني هناك مجتمع، يعني هناك أرضية أقوى مما هو موجود في العالم العربي لتبادل الخبرة وتسريع نقل الخبرة بين المحترف والمبتدئ، وحتى نفسه المحترف يعني لا يقف في الطريق أو يعني يفوته الزمن، بل هو دائما يعني مواكب للعصر ومستجداته كما يقال في ميدانها الترجمة. إذا ما هي وجهة نظرك الشخصية واقع الترجمة كمهنة في العالم العربي؟ الترجمة في ازدياد، الترجمة في توسع كباقي أي سوق يعني في العالم. إذا ليس هناك فقر، ليس هناك كما يقال ندرة، هناك وفرة، الأشياء في ازدياد يعني. ويقال وين العملاء، ويقول المبتدئ لا، ننصح المبتدئ بالتدرب، الممارسة والمطالعة، وشيء آخر أن يعمل بورتفوليو تبعه، يعني يعمل معرض الأعمال. هذه الأشياء التي يجب أن يركز عليها المبتدئ قبل الذهاب إلى كما يقال جذب العملاء. أما العملاء أين يوجدون؟ ذكرناهم يعني في حلقة كاملة أين يمكن أن توجد العملاء، لكن باختصار نذكر أداتين مهمتين جدا ويغفل عنها الكثير من الناس. الأداة الأولى هي الصفحات الصفراء، كتب الصفحات الصفراء. ما هو كتاب الصفحات الصفراء؟ في أي دولة في العالم راح تلاقي يعني صفحات صفراء. للأسف أنا قلت يعني كل دولة في العالم، لا أدري يعني الدول، أي دولة، مثلا الإمارات لما ذهبت هناك وجلست في الفندق لقيت الكتاب، يعني لقيت كتاب صفحات صفراء، مازال يعني في 2018، ليس في 1900، لا 2018 موجود. يعني هو ثقافة منتشرة، يعني كل دولة، حتى في الجزائر موجود، يعني في المغرب في كذا، أنا يعني قلت كل دولة لا أدري الدول الأخرى وكذا، بس هي هنا كل الدول يعني حتى النامية منها موجودة هذه الصفحات الصفراء. ما هو الصفحات الصفراء؟ عبارة عن دليل، يعني دليل يجمع كل الشركات الموجودة في ذلك البلد أو في ذلك المنطقة. ولما كانت المناطق يعني مزدحمة جدا بالشركات، تجد أدلة صفراء لمقاطعات معينة، يعني مثلا تجد في الجزائر العاصمة فقط، يعني تجد في وهران فقط، تجد في طنجة فقط، تجد. وهنا هذه الأدلة الصفراء هي السر، هنا أنك تذهب إلى المكاتب الترجمة وتتصل بهم وتعمل ما يقال بالرسائل الباردة والاتصالات الباردة التي فصلت، وسوف أضع أيضا، أعيد الرابط لأني أعدته كثيرا، وهو تكتب الرسائل الباردة في موقع هارفارد بزنس ريفيو العربية، وسوف تستفيد جدا من المقال. عموما أنصح هنا، أجدد نصحي، بشبكة هيكل ميديا المعرفية عموما، لأنها تقدم منتجات مهمة جدا جدا. إذا الشيء الثاني هو اللينكد إن. اللينكد إن هو فيه يعني تطبيق رسمي، وهناك أيضا تطبيق آخر اسمه جوب لوكر أو شيء من هذا القبيل، جوب سيكر، المهم في كلمة جوبس يعني. وهذا كما يقال تضع أنت فيه مؤشر، لنقل مثلا مترجم أو كاتب محتوى أو مدير شبكات اجتماعية، هذه كامل يمكن للمترجم أن يعملها وأكثر من ذلك، يعني مدير مشروع، كبير مترجمين، كاتب محتوى، صانع محتوى، شيء من هذا القبيل. يضع هذه الكلمات وسوف يجد كثير يعني من الشركات، كثير كثير كثير جدا بشكل لا يمكن تخيله. إذا أنصح جدا بهذا الشيء سوف أيضا أضع سكرين شوت في المدونة التابعة لهذه الحلقة، سوف أضع سكرين شوت لهاتفي أوضح فيه يعني التطبيقات التي أستعملها. ومؤخرا يعني منذ قليل فقط اتصلت، يعني أنا قدمت كما يقال في جوب في هذا في اللينكدين، قدمت يعني السي في تبعي لمنصب بروجكت مانجر او كلينيكال اسيستنت، لا ادري، انا اخطات للاسف، ما اخطات، ضغطت على الزر وارسل يعني السي في، واتصلت بي الشركه قالت لي لا نراك انك يعني تصنح كلينيكال اسيستنت، يعني مساعد طبي، لان ليس لديك اي خبره في هذا المجال، وهي صحيح، لكن لدينا منصب في الترجمة، فهل لك أن تقدم السي في تبعك ونشوف الموضوع؟ وقدمت السي في. هو في الحقيقة أنا عموما يعني أنا لا أهدف حاليا لتغيير المنصب الذي أنا فيه، وأنا أعمل مع هيكل ميديا الوقت الحالي، لكن أنا هنا أعطي مثال عملي، يعني الناس تقول لك وين العملية وهو كامل الحظ، ليست حظ، وليس أنت لما بتطبق الخطوات المنصوص عليها بشكل صحيح راح تصل للعملاء الصح. إذن نواصل الأسئلة التي طرحها الأخ عمر العجيمي، ويقول السؤال، لحظة لأني أعمل بالهاتف هنا. إذن يقول الأستاذ عمر العجيمي: وهل يمكن الاستفادة من الكتب الغربية التي تتحدث عن العمل في مجال الترجمة مثل كتاب The Entrepreneurial Linguistic و How to Succeed as a Freelancer Translator؟ هذه الكتب مررت عليها يعني بشكل سريع، تصفحت يعني الكتب ماذا تعني، هي جيدة للاطلاع عليه. وهنا أنا أعرف أنه يعني الأستاذ عمر العجيمي يطرح سؤال بين يعني الأسئلة كما يقال بين السطور، وهو هل تنفع التجربة الغربية لتطبيقها في العالم العربي؟ أكيد السياقات تختلف، ما كل ما ينفع هناك ينفع هنا، خاصة في الفريلانسين، يعني فريلانسر مثلا هو الفريلانسر الغربي لديهم مشاكلهم الخاصة، مثلا هنا لدينا في العرب لدينا مشكلة يعني مثلا حلول الدفع. حلول الدفع هي شيء مؤرق جدا ومتعب جدا جدا للفريلانسر العرب. أما في الغرب فلديهم مشكلية ليست في حلول الدفع، لأن حلول الدفع متوفرة، وهي في تأخر الدفع، وهي مشكلة فعلية، لو تبع يعني المجال بشكل فعلي حقيقي راح تلاقي مشكلة مؤرقة فعلا، أن الناس ما بتدفع. لذلك تأسست هناك شركات، يعني شركات هي تتولى يعني تحفيز الناس أنه بيدفعوا لك، وهناك أو أصلا من كتب كتاب كامل، كتيب يعني صغير اسمه ادفع لي او الا، يعني او الا يعني مثل تهديد، وهذا تابع للمصممين، لكن الفريلانسر على كل حال. وقد ترجم للعربية ترجمة الحاج عابدين، نحييه مننا، احمد الحاج عابدين، وهو مترجم ومبرمج سوداني بارك الله فيه، ترجمه للعربية ونشر، اعتقد انه نشرته حاسوب، تلاقيه في أكاديمية حاسوب. على كل حال سوف أضع رابط مباشر له. هذا كتاب مفيد ينصحك كيف يعني تجعل العملاء تبعك يدفعون. المهم أن هنا لدينا سياق غربي، ولدينا هنا سياق يعني عربي، كل واحد لديه مشاكل كذا، لكن هناك مناطق ونقاط مشتركة، وهنا تأتي الكتب المفيدة. مثلا كتب مفيدة هذه التي ذكرها الأخ عمر العجيمي وغيرها من الكتب، يعني حتى الفريلانسين، لأن الفريلانسر الكتب الخاصة بالفريلانسين عموما تصلح للمترجمين، يعني حتى لو كانت موجهة في الأصل للمبرمج أو للمصمم، لكن أصبح لدينا يعني كتب متخصصة في هذا الموضوع، معناها متخصصة أصلا للمترجمين كما ذكر عناوينها الأخ عمر العجيمي. لكن كما قلنا فيما تفيدك؟ تفيدك في الأشياء المشتركة بين السياقات، السياق البيئة العربية والسياق الغربية. مثلا البورتفوليو متحد، يعني هذا شيء بديهي، يعني معرض الأعمال، لازم تخدم، لازم تعمل، لازم تصنع معرض أعمال لجذب العملاء، لازم بيكون عندك مهارات التواصل، لازم تتعلم شو معنى الرسائل الباردة الكولد ايميلز والكولد كولز أيضا وغيرها من الكول سامثينج. إذا هذه الأشياء، هذه المهارات هي يونيفرسال كما يقال، يعني شيء كوني، شيء شامل، شيء عالمي، شيء دولي، شيء بديهي للعالم ككل. وهي أيضا هناك الفجوات كما قلنا، هي في تضيق في يعني سوف تسد قريبا. ليش؟ لأن العالم رايح ليكون أصغر من قرية، لأن كرهنا يعني المثال القرية قرية قصيرة، العالم قرية، القرية صغيرة، العالم أصبح غرفة يعني مع إنترنت الأشياء أصبح غرفة، وأصبح الناس كل يعني في غرفة واحدة وشاشة المهم يعني هذا التقارب سوف يجعل يعني الأشياء كما يقال متحدة وستاندر وقياسية، وأيضا تنجم عنه مشاكل أخرى بالتفاوتات والأشياء من هذا القبيل. لكن المهم هنا هو أن نركز على النقاط المشتركة، ومن هناك نستغل هذه الكتب وغيرها كما ذكرت. نواصل مع سؤال الأخ عمر العجيمي، والذي يقول: وغيرها وتطويع ما ورد فيه لتطبيقها في السوق العربي. كما ذكرت يعني لينكدين هو شيء عام يعني أنت بتأخذ النقاط وتحاول، والأساس هنا يعني الحاكم شو هو الضابط يعني المعيار هنا هو التجريب ثم التجريب ثم التجريب، لأنه ما في صلصة سكرية يعني، ما في سكرت صوص، ما في حل سحري، ما في سيلفر بوليت كما يقال الغربي يعني رصاصة فضية تقتل الفامباير الذي جاء الذي جاء ليلتهمك أو جاء ليعضك كما يقال. هنا الشيء الذي نريد قوله هنا أن ما في حل سحري، الأساس أنك تجرب يعني سمعت أن الرسائل الباردة تنفع، جرب الطريقة هذه ما نفعت، يعني الطريقة الأولى للرسائل الباردة ما نفعت، جرب طريقة ثانية للرسائل الباردة، جرب طريقة ثالثة للرسائل. هناك مؤلفات، هناك أصلا كتيبات مجانية، مواقع متخصصة في الرسائل الباردة فقط غربيا، يعني شيء عجيب، علم كامل يعني، مجال نيش قطاع حقل يعني. وأنا أذكر هنا المرادفات لأنها مهمة يعني، المترجم أنت لازم يكون عندك يعني ذخيرة كبيرة من المرادفات للكلمة واحدة، ولا حتى يعني فيها تفاوت، بس يكون الكلمات فيها يكون لديك يعني مفردات غنية ومخزون جيد من الكلمات. إذن أعتقد أني أجبت عن هذا السؤال، وهو التجريب والاستفادة من النقاط المشتركة مهما اختلفت السياقات. ونحن نحاول يعني في هذا البودكاست، يعني أنا أتكلم بصفتي مترجم مستقل وصانع محتوى من الجزائر عربي، أنا أتحدث عن السياقات يعني هنا، هذه من الأشياء المفيدة يعني نبحث يعني عن المحتوى الذي، وهناك الكثير غيري لأني لست الوحيد يعني في تقديم نصائح في مجال الترجمة المحترفة. هناك يعني لما تدخل رابطة المترجمين الفريلانس راح تلاقي فيديوهات الناس بارك الله فيها وجزاهم خيرا، يعني قدموا الكثير جدا من النصائح المفيدة في هذا المجال. إذا كما قلنا نشوف النقاط المشتركة ونستغلها ونطبق، ثم نجرب ثم نجرب ثم نجرب، المهم التطبيق العملي حتى نصل يعني إلى صيغتنا نحن الخاص، يكون عندنا معيار تبعنا وشيء الطريق يعني الذي صنعناه نحن بأنفسنا. هو ذكر فيما بعد ملاحظة، قال: أنا أتكلم عن الكتب التي تتحدث عن نظريات ودراسة الترجمة فيها تخصص، أعرف يعني هذا الشيء، وقد تكلمت في بخصوص نظريات ودراسات الترجمة، قلت هل هذه الكتب مفيدة للمترجم أم لا، تابعوها في الحلقات السابقة لأنني ذكرتها، عاودوا أرجعوا يعني عاد استمع إلى تلك الحلقة. أما بخصوص قوله في الأخير: أرجو أن تكون يعني كما يقال سعيدا بالإجابة عما نطرحه من أسئلة، أنا سعيد وبارك الله فيك، تحياتي لك. هو يقول عمر العجيمي: وتحياتي لك أيضا وللمستمعين، ها قد وصلنا نهاية الحلقة، شكرا لكم الاستماع، لا تترددوا شاركوا هذه الحلقة مع أحبائكم والمهتمين بموضوعات الترجمة، صناعة المحتوى، الإدارة والأدب. إلى لقاء آخر، شكرا لكم، سلام. إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب، منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي. نأمل أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال استحسانكم، انتظرونا في الأسبوع القادم، ولا تنسوا مشاركة الحلقات والاشتراك بالبودكاست.